المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنا كذلك أرحب المستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبو عمار أثيوبي، يسأل ويقول: إذا حج الإنسان بيت الله الحرام لابتغاء رضاء ربه، هل يغفر ذنوبه إذ كان يفعل قبل ذلك بعض الذنوب؟ وأي الذنوب التي لا تغفر جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الذنوب على أربع درجات. الدرجة الأولى الذنوب التي تخرج الإنسان عن الإسلام، وهي الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، وهذه إذا تاب الإنسان إلى ربه منها ورجع إلى الله جل وعلا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يكون هذا الرجوع بصدق وإخلاص وامتثال لأوامره واجتناب لنواهيه، ويكون فيه ندم من العبد على ما حصل منه، ويكون عنده عزم على أن لا يعود إلى مثل هذا العمل. والدرجة الثانية الشرك الأصغر، وهذا أيضاً يكفر بالتوبة إذا تاب العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والدرجة الثالثة هي كبائر الذنوب التي دون الشرك ودون الشرك الأكبر ودون الشرك الأصغر، مثل الزنا والسرقة وما إلى ذلك، فهذه أيضا إذا تاب العبد منها ورجع إلى الله جل وعلا فإن الله يقبل التوبة فيما كان من حقه، وأما ما كان من حقوق الخلق فما أمكن أن يؤدى إلى صاحبه فإنه يؤدى، وما لم يمكن فإذا كان ماليا فإنه يتصدق به، وإذا كان قد اعتدى على عرضه فإنه يستبيحه، إلا إذا كانت الاستباحة سيترتب عليها مفسدة أعظم أو يترتب عليها مفسدة مساوية للمصلحة، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه الدرجات ثلاث، والدرجة الرابعة هي صغائر الذنوب. وصغائر الذنوب منها ما يصر عليه العبد، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ومنها ما لا يصر عليه. ويقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذا الحديث فيه تنبيه على أن صغائر الذنوب تكفرها الصلوات الخمس والجمعة ورمضان، وهكذا بالنظر للحج، وهكذا بالنظر للعمرة. فعلى العبد أن يتفقد نفسه، لأنه في هذه الحياة مكلف بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وعليه أيضا أن يراقب الله مراقبة دقيقة في ظاهره وفي باطنه، خشية من أن يوافيه الموت وهو على حالة سيئة. وعندما يموت الشخص وهو على الدرجة الأولى، على الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، فإنه يخلد في النار. وعندما يموت على الدرجة الثانية وهي الشرك الأصغر، فإنه يؤخذ من حسناته بقدر ما عمله من الشرك، أو أن الله يدخله النار ويطهره لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أما إذا مات على الدرجة الثالثة وهي كبائر الذنوب، وكذلك إذا مات وهو مصر على صغيرة من صغائر الذنوب، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذه إذا مات عليها الإنسان ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، يعني أدخله النار وطهره ومآله إلى الجنة. وبالنظر لهذه المسألة التي سأل عنها السائل، الناحية أنه إذا حج هل يكون حجه مكفر لجميع الذنوب، فعليه أن ينظر إلى حالته التي هو فيها ويطبق حالته على ما سبق تفصيله من هذا الجواب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أبو عمار أيضا ويقول: إني كنت أفطرت في نهار شهر رمضان جهلا وبعض الأوقات عمدا، والآن تبت ولله الحمد من هذا كله، وأريد أن أكفر عن ذنوبي وعن الأيام التي أفطرت فيها، ولكن لا أعرف عدد تلك الأيام، ربما تصل إلى 10 أو أكثر، والكفارة كما يقول شيخ عبد الله لا أستطيع أن أقوم بها، لأنها صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة، وأنا لا أستطيع ذلك، فوجهوني كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الشخص إذا كان قد أفطر هذه الأيام من رمضان بجماع مثلا فإنه يكفر، فإن عليه كفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. ما إذا كان الفطر بغير الجماع فليس عليه كفارة على هذا الوصف الذي سبق، ولكن يجب عليه القضاء من جهة، ويجب عليه أيضا أن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين ومقداره 1.5 كيلو من طعام البلد. وهذا الشخص عليه أيضا أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفره، لأن هذه جرأة عظيمة منه، ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن رحمتي سبقت غضبي، ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: رجل كان يرتكب شيئا من المعاصي استمرارا كما يقول، وبعد كل هذا الفعل كان يندم ويبكي على فعله، وكان ينوي التوبة في كل مرة، لكنه يتوب ويعود، وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله: كيف العمل وكيف التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له، وجعل هذه الحياة ميدانا وامتحانا لتسابق الناس في وجوه الخير، فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان في هذه الحياة مقدر له حصة من الزمن يعيشها، ثم بعد ذلك يفارق هذه الحياة وينتقل إلى الحياة الأخرى. في هذه الحياة هو مكلف من جهة الله جل وعلا بتكاليف، منها ما هو على سبيل الوجوب كالصلوات وكصيام رمضان وكزكاة المال إذا كان عنده مال، وكذلك الحج، وهكذا سائر الأمور التي أوجبها الله جل وعلا. ومكلف بأمور مندوبة كالسنن وما إلى ذلك، ومكلف بترك المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أمورا كثيرة في هذه الشريعة وهي مبينة بالقرآن والسنة. وعلى الإنسان أن يتقيد في حياته بما أمره الله جل وعلا من ناحية الفعل، وكذلك يتجنب ما نهاه الله جل وعلا عنه. وهذا السائل ذكر في سؤاله أنه يفعل هذه المعاصي، وأن هذا الفعل متكرر منه، وأنه يندم، وأنه يتوب، وأنه يرجع. وهذا الشخص على حالته هذه، هذا ليس عنده عزم وصدق في التوبة التي يتوبها، فلو كان عنده عزم وصدق بالتوبة من الله جل وعلا لما حصل منه تكرر وإقدام على هذه المعاصي، ولكن عليه وعلى أمثاله أن يتنبه من ناحية الحرص على الاستقامة على دين الله جل وعلا، حتى إذا وافاه الأجل يكون على حالة مرضية لله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من الاستغفار حتى أنه يستغفر في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة. فإذا كان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق على الإطلاق، فكيف بمن دونه من الناس؟ وباء أبواب الخير مفتوحة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقي إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء، إبراهيم عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فعلى الإنسان أن يحرص على معرفة أبواب الخير وأن يلج منها، وأن يحرص على معرفة أبواب الشر وأن يتجنبها. وعندما يحصل منه وقوع في ترك شيء من الواجبات أو في فعل شيء من المحرمات، عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن كيفية صلاة الوتر شيخ عبد الله، ويقول: هل هو بتسليمة واحدة كما يقول أم بتسليمتين؟ وهل الدعاء قبل الركوع أو بعد الرفع من الركوع؟ وما هي كيفية الدعاء؟ وجهوني على أرجح الأقوال، مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أبو بكر متى يوتر، فأمره أن يوتر أول الليل، وسأله عمر رضي الله عنه فأمره أن يوتر آخر الليل. هذا من جهة الوقت، فإن الناس يختلفون في قوتهم وقدرتهم على القيام وعدم قدرتهم على ذلك. فإذا كان الإنسان عنده قدرة وقوة على القيام فإنه يجعل وتره آخر الليل، وإذا كان عنده شيء من عدم القدرة على ذلك فإنه يوتر أول الليل. والوتر أقله ركعة، وإن صلى 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يفتتح صلاته بالليل بركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك 4 تسليمات، يعني 8 ركعات، ثم بعد ذلك يصلي الوتر، يصلي الشفع 2 ركعات، ثم بعد ذلك يصلي الوتر. وبالنظر إلى طول القيام وقصره هذا يختلف باختلاف الناس، فقد يكون الإنسان قويا يطيل القيام يطيل الركوع، يطيل السجود وهكذا، وقد يكون متوسطا فيتوسط في ذلك، وقد تكون حالته أدنى من ذلك. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندما يريد أن يصلي في الليل، إن صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة، أو 7 ركعات في تسليمة واحدة، أو 9 ركعات في تسليمة واحدة، أو أنه يسلم من كل ركعتين مثلا ثم بعد ذلك يوتر بركعة، فالأمر في ذلك واسع. وأما بالنظر للدعاء فإنه يكون بعد الرفع من الركعة الأخيرة، يكون بعد الرفع من الركعة الأخيرة. وفيه أدعية مشروعة جاءت في كتب الأحاديث، فعلى الشخص أن يرجع إلى محل ذلك من كتاب الصلاة، ففيه بيان للأدعية التي تقال في هذا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لدينا مسجد في القرية التي نسكنها، وأناس القرية لا يأتون إلى المسجد إلا لصلاة الفجر، وهم في كل يوم يفعلون ذلك، ثم إنهم يأتون معهم بطعامهم وقهوتهم والشاي ليفطروا بعد الصلاة، وحينئذ يبقوا في المسجد لكنهم يضحكون ويتكلمون وقليلا ما يذكرون الله. ويرجو من فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا عن هذه العادة. الجواب: المساجد بنيت لإقامة الصلاة فيها ولعبادة الله سبحانه وتعالى فيها، من قراءة القرآن وغير ذلك من وجوه العبادات المشروعة فيها. أما جعلها كقطعة من السوق بحيث أن الإنسان يستعمل فيها الأمور التي يستعملها في السوق من ناحية الضحك وما إلى ذلك، يعني من جهة فعل الأمور الخارجة عن حدود الأدب، فهذه أمور ليست بمشروعة. وعلى السائل أن ينصح هؤلاء من جهة، وإذا كانت هناك جهات مسؤولة يرتبط بها المسجد فعليه أن يبلغ هذه الجهة ويخبرها بالواقع من أجل أن تعالج هذه الظاهرة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وأحسن إليكم كونهم شيخ عبد الله لا يأتون إلى المسجد إلا في صلاة الفجر، هل لكم من تعليق على هذا؟ الجواب: نعم. هذه المسألة وهي أنهم لا يأتون، هو لم يذكر الموانع التي تمنعهم عن المجيء، فقد يكون عندهم مساجد أخرى يصلون فيها، يصلون جماعات فيها، ولكنهم يفضلون أن يأتوا إلى هذا المسجد في هذا الوقت من أجل اجتماعهم. لكن لو فرضنا أن كل واحد يصلي في بيته ولا يأتي لصلاة الجماعة إلا في صلاة الفجر، فلا يجوز لهم أن يصلوا فرادى في بيوتهم، بل الواجب عليهم أن يأتوا إلى المسجد ليصلوا جماعة. وهكذا إذا كان هؤلاء لهم مرجع من جهة أنهم يرتبطون به، فعلى هذا السائل أن يخبر هذا المرجع بعملهم هذا، وذلك من أجل حملهم على أن يصلوا في المسجد جماعة في سائر الأوقات الأخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى الأخوات من هناك، تقول المرسلة فا ميم عين، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل تطويل الأظافر وطلاها باللون الأحمر بالنسبة للمرأة هل هو مكروه في الصلاة، وهل هو محرم على المرأة جزاكم الله خيرا؟ الجواب: